الحمد لله الرؤوف الرحيم القائل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقائل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والصلاة والسلام على من بعثه رب العالمين رحمة للعباد، والذي كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كثيرا ما يقول عند يمينه: لا ومقلب القلوب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، فلقد كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا بالأمة، رحيما بها، داعيا إلى الله وسراجا منيرا. من أطاعه أفلح، ومن اعتصم بدينه نجا، ومن زاغ عن طريقه هلك وندم. أما بعد، فيا عباد الله، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. واسألوا الله العافية في دينكم ودنياكم، فإن من سلم له دينه وإيمانه وعرضه فقد ربح وفاز الفوز العظيم، ومن ضاع له دينه وخلقه وعرضه فقد خسر خسرانا مبينا. وفي الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ففي هذا الحديث دعاء بإصلاح الدين أولا، لأنه أعظم المقاصد وأهم المطالب، إذ أن من فسد دينه وضاع دينه فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة، ولو اجتمعت له ملذات الدنيا وأطمارها وأموالها كلها برمتها فلا تنفعه. وسؤال الله إصلاح الدين هو أن يوفق المسلم إلى التمسك بالكتاب والسنة في دينه وأخلاقه وعرضه وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين في كل الأمور، عقيدة وعبادة وخلقا، مخلصا لله وحده، متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بما كان عليه الأولون، فلا يغير ولا يبدل، ولا تغره الحياة الدنيا، لا بزخرفها ولا بأموالها ومتاعها، وإنما يتمسك بما كان عليه الأولون من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. عباد الله، لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تعرض على القلوب، ومن التغيرات والتحولات في أمور الدين والأخلاق. فاسمعوا هذا الحديث العظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا الحديث يا عباد الله تحذير من الفتن والتغيرات التي تحصل في المجتمعات والتي تزيغ بها القلوب، نسأل الله العافية، والتي تنحرف بها الأخلاق ويذهب بها الدين، نسأل الله العافية في ديننا ودنيانا. فتتقبل القلوب المريضة والعقول الناقصة ولو الدين الضعيف وقليل الإيمان، يتقبلون التغيرات المنكرة ومخالفة الدين والشريعة، وتبقى القلوب السليمة وذوي العقول الزاكية وذوي الدين والإيمان محافظة على دينها وأخلاقها وأعراضها، لا يقبلون كل تغير يخالف الدين والشريعة وما كان عليه الأولون من الصحابة والتابعين. لا تجرفهم رياح الفتن ولا يؤثر فيهم آراء المفسدين لقوة قلوبهم بالإيمان والعلم والدين والعقل، ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا أو بشهوة عارمة، لأنهم يخافون أنهم كما تبيل تدان، وأن الجزاء من جنس العمل، ويخافون من عقوبات الله العاجلة، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا ويح من مات قلبه، فيا ويح من مات قلبه فلم يعرف ربه، ولم يتعرفه بصفاته وآياته، وتعرض للفتن، وتغير دينه وحاله وعرضه وأخلاقه، وقدم على محبة ربه أغراض نفسه وشهواته، فليس لهذا من سلامة القلب حظ ولا نصيب، فهو ينادى إلى الله فلا يسمع ولا يجيب، لأن قلبه مات من كثرة الفتن والمعاصي وقلة مخافة الله، فتعرض للفتن وتقلب مع الأهواء ودنس عرضه ودينه. نسأل الله العافية والسلامة. فيا عباد الله، أكثروا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسلوا الله العافية، سلوا الله العافية في دينكم وفي أخلاقكم وفي أعراضكم، فلقد هبت رياح الفتن والشر، والموفق من عصمه الله وحفظ على دينه وعرضه وشرفه وأخلاقه. سلوا الله صلاح دينكم ودنياكم، وتوبوا إلى الله وعودوا إليه ليصلح الله أحوالكم، فإن الله تعالى لا يبدل ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم. والعاقل ينظر إلى من نجا كيف نجا، ولا ينظر إلى من هلك كيف هلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، إن الناجي من أنجاه الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والهالك من أعرض عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناجي من اعتصم بالكتاب والسنة وتمسك بأخلاق الأولين وعض بنواجذه بعقيدته ودينه وإيمانه، وخشي على نفسه وأهله وولده الفتن التي تضيع الدنيا والآخرة. العاقل من ينظر إلى من نجا كيف نجا، ولا ينظر إلى من هلك كيف هلك. العاقل لا ينظر إلى تغيرات المجتمع، ولكن ينظر إلى ما كان عليه الأولون، يتمسك بما كان عليه الأولون، ولا ينظر إلى هلاك الهالكين، ولا إلى فساد المفسدين، ولا إلى ضياع الضائعين. ينظر إلى سيرة المتقين وإلى من نجا. فالأيام معدودة والعمر قصير واللقاء قريب، سيقابل العبد ربه وينظر ماذا فعل بحياته. هل تمسك بدينه؟ هل عرض دينه للفتن؟ اعتصم بالله وبكتابه وبسنة رسوله، وسلوا الله النجاة من الفتن، سلوا الله النجاة من الفتن التي تضيع أديانكم وتضيع آخرتكم. عباد الله، إن ثم موضوع هلك فيه كثير من المسلمين بسبب تقبل آراء أعداء الإسلام، وهي بث الأعياد المخالفة لهدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، وقد أدخله على أهل السنة أعداؤهم من الرافضة ومن الباطنية، ألا وهو ما يسمى عيد الميلاد النبوي، وهذا بدعة وضلالة، وغيرها من الأعياد المخالفة لشرع الله عز وجل. فلن يشرع الله لنا إلا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل له خلفاؤه الراشدون ولا الصحابة الأكرمون ولا الأئمة عيدا لوفاته أو عيدا لموته أو عيدا لميلاده. كل هذا من البدع والخرافات، ومن إدخال أعداء الإسلام أفكارا لإبعاد الناس عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أول من أقام عيدا للميلاد هم الفاطميون. أتعلمون من الفاطميون؟ الرافضة الذين حكموا مصر وما بعدها من دول العرب، أدخلوا في أهل السنة أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك صرفا للمسلمين عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فتمسكوا بما عليه الكتاب والسنة، ولا تجرفكم مضلات الفتن وآراء المفسدين والمبتدعين. سلوا الله الثبات على السنة حتى تلقوا رب العالمين، سلوا الله الثبات على الدين. فإن المرء إذا لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فإنه يزيغ عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.